النفي وتعريف القضية المنفصلة التي يحكم فيها بثبوت العناد تناظر يعني عاوز تسميه عدم الاتصال تسميه الانفصال لا هي منفصل زي ما تسميه عدم الاتصال الانفصال التناظر التباعد كل ده اسمه ايه؟ منفصل. المنفصلة هي التي حكم فيها بثبوت العناد بين مضمون قضيتين او بايه؟ بسلبه. سلبه يعني عدم ايه؟ ثبوته. المثال اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون فردا. اللي هنا ايه؟ في تعارض بين القضيتين لانه اذا كان فرد مش هيكون ايه؟ اذا كان زوج مش هيكون فرد. والقضية دي صورتها دي اما ان يكون العدد زوجا اما ان يكون فردا. دي اصلها تنقض اصلها اربع دي في بعض. يعني مثلا شوف كده اما ان يكون العدد زوج او ليس بزوج. تمام كده؟ اما ان يكون العدد فردا او ليس بفردا. اذا تجمع من الايه؟ المحصل اربع قضايا. او ليس اما ان يكون هذا انسانا واما ان يكون حيوانا. فالمثال الاول لثبوت الايه؟ العناد. والمثال الثاني لنفي الايه؟ العناد. وجبنا مثال احنا قلنا التعريف الثاني التي حكم فيها بثبوت العناد بين مضمون قضيتين او بسلبه يعني بعدم ثبوته. المثال لثبوته اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون فردا. والمثال لنفيه ليس اما ان يكون هذا انسانا واما ان يكون حيوانا. غير انه في الشيخ بيقول في البيت ايه؟ وان على التعليق فيها قد حكم. يعني قلنا علقنا نفي على نفي او اثبات على اثبات. التعليق ده على هذا الرب مجاز. فين ده؟ في المنفصله. انما حفيظه فين؟ في المنفصله. فقالوا على تعليق او رب مع انه ما فيش تعليق. التعليق ظاهر فين؟ في المنفصله. انما في المنفصله ما فيش تعليق ومش معلق انه ده فرد هذا فرد ده زوج ليس معلق تقدير هذا على زوجيه الايه؟ الثاني. خلاص كده؟ فالتعليق هنا اطلاقه على هذا الربط في المنفصله مجازي. ايه معنى المجازي؟ تشبيها له بربط المستصله. ففيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. يعني في التعليق هنا استعمل في الحقيقي في الشرطية المتصلة واستعمل بالمعنى المجازي في الشرطية المنفصلة بقرينة ما بعده. وهذا جائز انه يستعمل لفظ واحد ويراد به يشترك في يكون مشترك في الحقيقي وفي المجازي بس بقرينة. واضح؟ وهذا جائز في اللغة العربية ويدل له يعني في دليل يعني يثبت انه ينفع هذا النوع من الاشتراك في امرين واحد يكون حقيقي والثاني مجازي. يدل له حمل الامام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او ايه لامستم. حملوها على المعنيين على الحقيقي وعلى المجازي. فحملوا لامستم على المس باليد وحملوها على المجاز والوقع. اذا لامستم النساء المالك والشافعي حملوها على المعنى الايه؟ الحقيقي والمجازي على المس باليد وعلى الايه؟ المجاز الوقع يعني اللي هو الجماع. انما الاحناف لا حملوها على المعنى الايه؟ لا حملوها على المعنى المجاز المرتبه الجماع. يعني معناها لو واحد صافح امراه لا ينقض الايه؟ الوضوء. تعرفين الحكم عند المالكيه ان مس وايه وجد وجود الجر والوجد يبقى هنا ماشي فيها ليه المعنيين بس بقرينة، وإن ده جائز في اللغة العربية. كما أن تسمية المنفصلة حتى برضو فيها مش فقط التعليق مجازي أو حقيقي، حتى تسمية القضية الشرطية المنفصلة تسميتها شرطية برضو مجاز أو تجوز، لأنه ما في شرط ده في تعاقد وتناقض. يعني معناها من باب ان التسامح او التساهل التجاوز، وجه التجاوز ايه؟ ان المنفصل ايه اللي خلاهم سموا القضيه المنفصله سموها شرطيه؟ قالوا ان المنفصله لما كانت مشتمله على العناد بين طرفيها، تمام كده؟ العناد ده خلاف الشرط، الشرط يعني تعليق شيء على شيء، كده؟ وحكم شيء بشيء. يعني مثلا ان الزور الثاني اكرمتك فعلقت الاكرام على الايه؟ ربطنا شرط بشرط. انما هنا مفيش ربط، مفيش تعليق، وما حتى التعليق ده فيه معنيين. حتى تسميتها بالشرطيه برضه تسميه مجازيه. ليه؟ من بعد تسميه الشيء باسم ضده. يعني سموا الرد بالعناد. ايوه تمام كده. اذا بيسموا الشيء باسم ايه؟ يعني جعلوا العناد تحرم. وده مجاز لغوي. ايه العلاقه؟ طب المجاز لازم يكون فيه ايه؟ علاقه. لان علاقه المشابهه في مطلق الرد. كيف يعني؟ لانه فيها رد شيء بشيء. مش الشرطيه كده؟ رد شيء بشيء. في ايه؟ في الحصول. يعني ربطنا مثلا حصول الاكرام على ايه؟ حصول الاختيار. اما هذه اللي العنادية فيها رب شيء بشيء بس في النفي. فجعلوا هذا شبيه بهذا، ده رب بس في ايه؟ في العكس، مش في الحصول، في التناخر. يعني ارتبط ده داخل ايه؟ في التناخر. اما هذا ارتبط في ايه؟ في الثبوت والحصول. فهذا ايه؟ تسميتها شرطية برضو تسمية مجازية من بعد ايه؟ تسمية الشيء بضده. ليس تسمية القدرية يا مولانا وفاة. اسمه مين القدرية؟ وفاة القدر. ولا دي لا وجهان، يعني القدرية دي يسموهم قدرية مع انهم لا يثبتون القدر، فبينتوا شيء؟ نعم. انهم وفاة القدر، فبيقول لك لا هم بيثبتوه بس مش لله، لانفسهم. هم تسميتهم بقدرية تسمية حقيقية، لأنهم يقولون بالقدر بس كل القدر هو اللي يتحكم فيه. يعني ينفونه عن الله، مش بينفوه خالص، بينفوه بس عن الله وينسبونه ليه؟ لأنفسهم. فهم بهذا المعنى النسبة حقيقية. وإن كان بالمعنى الآخر لأنهم اشتهروا بنفس ده مجازية من باب تسمية شيء بإيه؟ باسم ضده. يعني مراد بهم قدرية عن معناها لا قدرية، لأنهم ينفون القدر ولا إيه؟ ولا إيه؟ بس فيها وجهين بثلاثة. إذا قلنا تسميتها شرطية مجاز تشبيها لها بالمتصلة فيما تركبت منه. الأول قلنا من الطرفين سواء في المتصلة أو في المنفصلة يسمى إيه؟ مقدما. مقدم يعني الطالب المتبوع. والثاني يسمى تاليا يعني المطلوب التابع. في تابع وفي متبوع. المتبوع ده له ايه؟ صدارة. والتابع يجي ورا. حتى وان ذكر في اللفظ مقدما ولكن حقه ان المصدق ما يهتمش بالالفاظ انما يهتم بالمعاني. يعني مثلا شوف كده، كلما طلعت الشمس وجد النهار. ممكن اقدم في اللفظ

عشان كده معناها التعليق. واما عشان وجود حاجات للشرط. وليه سموها متصلة؟ في المتصلة نوعين، متصلة ومنفصلة. المتصلة لاتصال مقدمها بتاليها. فمتصل بده في الصدق والايه والمعية ده مصاحب لده. ومترتب عليه. ومتوافق معه في توافق بينه وفي مصاحبة. لان احد طرفيها يلازم الاخر ويتبع. بيقولنا فيها متبوع وفيها ايه؟ فيها تابع. يعني شيء معلق على شيء. فالمعلق تابع ليه؟ للمعلق عليه. فيها تبعية. فيها مصاحبة. عشان كده سميت ايه؟ متصلة. اما المنفصلة قلنا تسميتها شرطية مجاز. لاجل الربط الواقع بين طرفيها في العناد والانفصال. يعني هي مجال عشان في ربط بس هي على عكس الربط اللي احنا فيناه. من باب تسمية الشيء باسم ايه؟ باسم ضده. او في حل ثاني. تسميتها شرطية خلاص. تسميتها ايه؟ منفصلة. تسميتها منفصلة لوجود حرف الانفصال. احنا قلنا متصلة شرطية عشان يجيب حرف الشرطة. متصلة عشان فيها تبعية وفيها تلازم. فيها اتصال. هذا متصل بذلك. في اتصال بين الجزئين. اما هنا تسميتها منفصلة عشان في حرف يفصل. ما هو حرف الانفصال اللي هو إما. حرف الانفصال اللي هو ايه؟ إما. العدد إما أن يكون زوجا إما أن يكون فردا. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خد بالك القسمة هنا برضو أربعة مش اثنين. لم يقل شاكرا وكافرا. إما شاكرا وإما كافرا. فقال إما شاكرا وإما كفورا. يلزم من وجود الكفور وجود الإيش؟ لا من وجود الكفور وجود الكافر. ويلزم من وجود الشاكر وجود الشكور. إذا الشاكر يقابله الإيه؟ الكافر. والشكور يقابله هو. فذكر من الأولى ما يدل على الحذف في الثاني. ومن الثاني ما يدل على الحذف في الأولى. يعني مثلا حذف كلمة كافرا لمقابلتها في الأولى بشاكرة. وحذف من الثانية كلمة ايه؟ كافرا لمقابلتها. خلاص محذوفة كافرا عشان مقابلتها. حذف شكورا لمقابلتها بكلمة كفورا. فلو قال شكورا وكفورا يبقى معناها راح فيه. انما هنا شاكر وكفور. بدل كلمة كفور على انه في واحد محذوف اللي هو الكافر. شو ده؟ لا دل كلمة كفور على انه في واحد محذوف اللي هو الشكور. ودل كلمة شاكر على انه في الثاني محذوف اللي هو الكافر. كده يعني احتمال ده في اللغة العربية. اما شاكر ما اما ايه؟ كفورة. المنفصلة تسميتها منفصلة عشان يجيب حرف ليه؟ الانفصال. يعني ما نقول كده العدد زوجي ده هو المقدم مش كده؟ العدد اما ان يكون زوجا واما ان يكون نشيل منها اداة الايه؟ العناد نخليها على اقصى تبقى العدد زوج والعدد فرد مش كده؟ طب العدد زوجي ده هو المقدم مش كده؟ والعدد فرد هو التالي. فين حرف الربط؟ حرف ليه؟ الانفصال. يعني في الاصل كانوا قضيتين. العدد زوج في محمول في موضوع. والعدد فرق. فلما جاء حرف الانفصال ده سيرهما قضية واحدة. ما يكونوش قضيتين بعد وجود الربط بقيت قضية واحدة. ولذلك لا يصح هذول قضية يعني ما ينفعش. إذا وجد حرف ربط في الدار في هنا هو الأصل لو شلنا حرف ربط هيبقوا قضية واحدة. كيف كده؟ هيبقوا قضية ايه؟ ولما نجيب حرف ربط الربط ما ينفعش يكون ايه؟ قضيتين ما ينفعش يكون اثنين. ليه؟ يعني ينفع أقول العدد زوج يسقط. وينفع أقول العدد فرد أسقط. لكن لا يصلح أن أقول